تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الظهار: فصل، يجب التتابع في الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله خصص هذا الفصل للكلام عن الصيام والإطعام، كما أنه تكلم في المقطع السابق عن كفارة العتق، ويعني أطال في أحكام كفارة العتق، فجعل له فصلا خاصا، وجعل فصلا للخصلتين الأخريين: الصوم والإطعام. يجب التتابع، يقول المؤلف رحمه الله، يجب التتابع في الصوم. التتابع في الصوم يحصل بأمرين: بأن لا يفطر بين هذه الأيام، وأن لا يصوم صوما غير صوم الكفارة. إذا وقع الأمران فقد حصل التتابع. يقول: يجب التتابع في الصوم. وجوب التتابع في الصيام محل إجماع، محل إجماع لعموم قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن الصامت أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فالتتابع في الصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله: فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق. نعم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق لم ينقطع، لم ينقطع. مقصود المؤلف أنه إذا تخلل الصيام، صيام واجب، والمقصود بالصيام الواجب هنا رمضان فقط، أو تخلله فطر واجب، والمقصود بالفطر الواجب أيام العيد وأيام التشريق، فإن هذا الفطر لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. والدليل على أنه لا يقطع التتابع أنه أفطر بأمر الشارع، فإذا كان أفطر بأمر الشارع فإنه يعني عمل بأمره، فلا يؤثر هذا على التتابع. هذا بالنسبة للفطر. وقوله فإن تخلله رمضان، يعني لأنه صام رمضان، فصيام رمضان واجب، فيعذر بترك التتابع في الصوم، لأنه إنما فعل أمرا آخر من أوامر الشرع. القول الثاني أنه يقطع التتابع وإن كان بأمر الشارع، لأنه في الواقع لم يأتي بشهرين متتابعين. والقول الثالث أنه إن فعل هذا قصدا فإنه يقطع التتابع، إن فعله من غير قصد فإنه لا يقطع التتابع. والقول الثالث فيه وجاهة، يعني وإن كان الإنسان يعني قد لا يستطيع أن يرجحه تماما، ولكنه في وجاهة. إذا تقصد الإنسان أن يتخلل الشهرين، فطر رمضان، فطر العيد أو أيام التشريق، بحيث يعني يستريح في هذه الثلاثة أيام، فإنه يكون تحايل على قطع التتابع. المهم أنه مذهب المالكية فيه وجاهة، مذهب المالكية فيه وجاهة. أنا أقول إن وقع، طبعا هذا الأمر ينصرف بالدرجة الأولى إذا تخلل التتابع إيش؟ فطر واجب. أما يتخلله صيام واجب فقد زاد على نفسه المشقة. نعم. قال رحمه الله: وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر. طيب، وحيض، الحيض لا يقطع التتابع بالإجماع، لأنه ليس في ملك المرأة وليس داخلا في قدرتها، فيقطع لا يقطع التتابع بالإجماع لوجود العذر. ولم يتحدث المؤلف عن النفاس، والخلاف في النفاس كالخلاف في ما لو تخلله رمضان أو فطر واجب. نعم. والراجح في النفاس أي إنه لا، مبنى الحيض بالإجماع لا يقطع التتابع. وأما النفاس فالخلاف فيه كالخلاف في مسألة تخلله رمضان أو فطر يجب، فيكون الراجح ولدت في الوقت الطبيعي. أيوة. تتقصد يعني ذلك؟ إيه يعني إذا لم تتقصد كيف تتقصد؟ هي الواحد يتعرف متى؟ لا يفعل ها قد يكون ناقص يتعرف كم بقي للوضع. صحيح صح ها يا سلام. عليك السلام ورحمة الله. ها إيه يعني الراجح فيه كالراجح في المسألة السابقة، إن تقصدت والتقصد يعني ممكن متصور فإنها يقطع وإلا فلا. طيب هي لا تعرف متى ترد لكن تعرف متى، كيف يعني كيف نتصور التقصد؟ تقريبا أي تقريبي تقريبي، أو تتقصد الحمل، ترتب الحمل حتى يقع الطلاق في وقت يصادف هذه صيام الشهرين. طيب يقول رحمه الله تعالى: وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه. إذا انقطع التتابع بسبب الجنون أو بسبب المرض المخوف فإنه لا يقطع التتابع لأمرين: الأول أن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والثاني أنه لا خيار له في ذلك، فإن الإنسان لا يجلب الجنون لنفسه ولا يجلب المرض المخوف لنفسه. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفطر ناسيا أو مكرها. إذا أفطر ناسيا أو مكرها فإن التتابع لا ينقطع، لأن التتابع أصلا لم يبطل، لأن الأكل والشرب ناسيا أو مكرها لا يبطل الصوم. فإذا الصوم أصلا باقي ولم ينقطع التتابع، وفي عبارة المؤلف توسع في قولها وأفطر ناسيا، لأن الواقع أنه لم يفطر، الواقع أنه لم يفطر، لأن من أكل أو شرب ناسيا لم ينقطع صومه أو لم يبطل صومه. نعم. أو لعذر، أو لعذر يبيح الفطر. العذر الذي يبيح الفطر مثل السفر والمرض غير المخوف، فعند المؤلف لا يبطل، لا يبطل التتابع بهذا السبب أو بسبب أنه أفطر لسفره أو لمرضه، لأن هذه الأعذار لا تبطل التتابع في رمضان، وإذا لم تبطله في رمضان فمن باب أولى في الكفارة. القول الثاني أنها تبطله لأنها يمكن التحرز منها ويستطيع أن لا يسافر في أثناء صيام الكفارة، والقول الثالث أنه تقصد فعل ذلك فيؤثر وإلا فلا. والراجح إن شاء الله أنه لا يؤثر، والإمام أحمد يقول لا يكون صيام الكفارة أوكد من رمضان، صدق يعني، لأن التتابع في رمضان أشد من أي تتابع في أي صيام شرعي كان. أنا أقول هو كصيام رمضان، وعلى هذا يأتينا الخلاف في مسألة رمضان لو سافر ليفطر فالحكم فيه كالحكم في الكفارة هنا، يأخذ حكم صيام رمضان. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. نعم، يجزئ التكفير فيما يجزئ في فطرة فقط، يعني الطعام الذي أو النوع الذي يجزئ في زكاة الفطر يجزئ هنا، وما لا فلا. والدليل أن كل منهما ثبت طهرة للمخرج، وهذا معنى مشترك بينهما فيلحق أحدهما بالآخر. القول الثاني أن له أن يخرج ما شاء من الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطعام فأطلق ولم يقيد، فنحن نطلق ولا نقيد. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. نعم، لما بين النوع انتقل إلى إيش؟ القدر، انتقل إلى القدر، فيقول لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره كالشعير والتمر أقل من مدين. هذا التفصيل مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من البر أقل، لا يجزئ إلا مد فأكثر، ولا من غيره إلا مدين فأكثر. القول الثاني أن له أن يخرج أي مقدار كان، لأن الآية أيضا أطلقت ولم تبين مقدارا معينا. وهذا القول الثاني فيه وجاهة لما تقدم من إطلاق الآية، وأجاب أصحاب القول الثاني عن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها آثار مختلفة وليست مجمعة على قول واحد، فيعني مفهوم عبارة هؤلاء نتركها ونأخذ بظاهر القرآن. فالراجح بإذن الله أنه لا بد من القيد، لأن الصحابة اختلفوا في المقادير، لكن لم يختلفوا في أنه إيش يجب التقدير. أحسنت، ولهذا نقول الأحسن أنه لا ينقص عن المقدار الذي ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو مدين، الأحسن أن لا ينقص عن مدين، لأنه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حدد هذا نصف صاع، فنأخذ هذا التقدير النبوي ونسحبه على الكفارات. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم، لما بين النوع والقدر بين من تدفع إليه الكفارة، فيقول لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. والمؤلف أطلق هنا، ومقصوده بمن يجوز دفع الزكاة إليهم ممن يأخذ لحاجته، مثل الفقير والمسكين والمدين ونحوهم. أما من يأخذ لغير حاجته مثل المؤلفة والعاملين عليها، فهؤلاء لا يأخذون عند المؤلف. القول الثاني أضيق من هذا، فيقول لا يأخذ إلا المسكين فقط، لا يأخذ إلا المسكين فقط، لأنه هو الذي تنصرف إليه الكفارات. ويعني ربما نقول أنه هذا القول جيد وقوي، بسبب أن الله تعالى يقول فيطعام 60 مسكينا، والتنصيص على المسكين في الآية يعني الأخذ به واعتباره قوي، فنقول لا تصرف إلا للمساكين، لا تصرف إلا للمساكين. وهذا القول اختيار ابن القيم، وفيه وجهة كما ترى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ. إن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ، والسبب في هذا أن الواجب التمليك وهو لم يملك الآن، والدليل على أن الواجب التمليك القياس على فدية الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب 6 مساكين لكل مسكين، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين، واللام هذه للتمليك. والقول الثاني أنه إذا أطعمهم أو عشاهم كفاه، لأنه يعتبر أطعمهم والله أمر بالإطعام، فإطعام. وهذا القول لا شك أنه أحسن ويقويه، أن الصحابة فهموا من كفارة ترك صيام يوم أنه يجزئه لو أطعمهم أو عشاهم، ولهذا كان أنس يجمع 30 فقيرا ويعشيهم أو يغديهم. فهذا العمل منه يدل على أن التمليك في الكفارات لا يجب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يعني إذا اختار أو إذا عمل، ما نقول اختار، هو لن يختار، لأن خصال الكفارة على الترتيب. إذا عمل بالخصلة التي تجب عليه، يجب أن ينوي أعتق أو صام أو أطعم، يجب أن ينوي أنها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذه الكفارة واجبة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. إذا أصاب يعني جامع المرأة التي ظاهر منها في الليل أو في النهار، انقطع التتابع. أما في النهار فينقطع التتابع بالإجماع، لأن الصوم نفسه سيفسد. وأما في الليل فالجمهور يرون أن التتابع أيضا ينقطع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأمرين: الأول صيام 2 شهر متتابعين، والثاني من قبل أن يتماسى. فلا يكون الإنسان مكفر حتى يحقق الأمرين. فإذا وطئ في الليل فإنه مسها قبل أن يصوم 2 متتابعين. هذا المذهب. القول الثاني أن له أن يطأ بالليل ولا حرج عليه، لأنه يصدق عليه أنه صام 2 متتابعين لم يفرق بينها بفطر. والقول الأول هو الصواب إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يعني إذا كان له أكثر من زوجة وجامع الأخرى في الليل، فإن هذا لا يقدح في التتابع، لأنه لم يطأ المظاهر منها. ولعل المؤلف نص على هذا يعني ليبعد توهم أنه لا يجامع طيلة 2 شهر، فأراد أن يؤكد أن الأمر يتعلق بالمظاهر منها فقط. وبهذا نكون انتهينا من الظهار. وقبل أن ندخل في اللعان، هذا جدول اختبارات الفصل، وتعرفون أن هذا الفصل هو الفصل الأخير، ويحسن بنا أن ننتهي من الاختبارات قبل نهاية الفصل الذي نحن فيه لعدة اعتبارات، حتى لا تتداخل اختبارات الدورات فيما لو أقمنا دورة أخرى، وحتى يتسنى لنا رفع الشهادات للعمادة التي ستصادق على الشهادات. ولهذا وضع جدول فيه شيء من الضغط، لكن كما قال الإمام الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. الحين هو الأمر وش فيه؟ ضاق، يعني بسبب تقارب الامتحانات، فيتسع من جهة أخرى وهو يعني عدم يعني المرونة في الاختبار، المرونة في الاختبار بحيث لا يكون يعني المطلوب من الأخ أنه يقرأ قراءة متأنية ويفهم المذكرة، وهذا قد يستغرق منه 3 أيام إذا كان جاد ويستفيد من وقته من جميع الوقت ولن يتعارض مع الجداول أو مع الأعمال الأخرى، فيكون الأمر أسهل. فمثلا تعجيل الندى إلى أول باب الفاعل سيكون يوم الثلاثاء، ليس القادم ولا الذي بعده، الذي بعده، واضح. وفرصة رائعة جدا لطالب العلم أنه يقرأ تعجيل الندى بتأني ويسجل ما لم يفهمه، وما لم يفهمه أهم من الذي فهمه، أليس كذلك؟ لأن فرصة يعرف ما هي الأشياء التي لم يفهمها فيسأل عنها، وما فهمه يضبط ويدخل في الاختبار. وكون الإنسان يعني ينتهي من مثل هذا المتن شيء جيد. كتاب البيوع المذكرة الأولى تكون في الثلاثاء الذي يليه، ولهذا من الآن لو أن الإنسان يبدأ بوضع جدول لجميع الاختبارات يكون هذا طيب. الامتحان الثالث من أول المذكرة الثانية في البيوع إلى أول المساقاة، ويكون في الثلاثاء الذي يليه، والذي بعده من أول المساقاة إلى آخر المذكرة الثانية في يوم الثلاثاء 3/6، والاختبار الخامس في الوقف الوصايا والطلاق إلى آخر اللعان مع حذف الفصول التي قلت لكم أن فائدتها قليلة في الطلاق، الاختبار السادس من العدد إلى آخر الجنايات، والاختبار الأخير من الحدود إلى آخر الزاد، وباعتبار أننا لا نعرف متى بالضبط سننتهي من آخر الزاد لم يحدد موعد مناسب لهذا الاختبار السابع. وأنا أؤكد على شيء، فعلا في الاختبارات قرب وضغط، ولكن فرصة أن الإنسان يمر على هذه المذكرة ويراجعها ويقرأها، وسيراعى في الاختبار في وضعه ويعني الوقت الذي حدد له. ولكني أنا أؤكد على الأخوان فرصة أن يمر الإنسان في 5 أسابيع على مثل هذه المعلومات فرصة كبيرة جدا، لا سيما إذا كان يقرأ بهدوء وبتأني ويمشي في المذكرة، فسيحصل خيرا كثيرا. وكما قلت أعود فأقول سيراعى في الاختبار هذا الذيق، وأنا أرجو من الأخوة الذين لهم رغبة في الحصول على الشهادة، وأرجو من الأخوة الذين ليس لهم رغبة في الحصول على الشهادة الجميع أنه يدخل اختبار، لأن فرصة لمراجعة الزاد في نحو 7 أسابيع أو 5 أسابيع تقريبا أو 6 أسابيع كتاب اللعان. طبعا هذه قرأتها بسرعة لأن لن تحفظ، لكن ستجدونها يمكن في الموقع وعند الأخوان من أراد أن يأخذها كتاب اللعان. أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون من زوجين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان، اللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وفي اصطلاح الشارع اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المذكورة شرعا. والغرض من أغراض اللعان الأساسية نفي الولد كما سيأتينا، من أغراض اللعان الأساسية نفي الولد، وقد يكون من أغراضه يعني التخلص من المرأة بالفسخ. واللعان حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عويمر العجلاني، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ اللعان. يقول المؤلف اشترط في صحة أن يكون بين زوجين. سيذكر المؤلف أربعة شروط متباعدة مفرقة في كتاب اللعان، وسنذكر هذه الشروط كل واحد على حدة. الشرط الأول يقول يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، فلا لعان بين رجل وامرأة ليس بينهما عقد زواج، حتى لو كانت مطلقة منه، حتى لو كان سيتزوجها بعد فترة، ما دام الآن ليس بينهما عقد نكاح فإنه لا يصلح ولا يشرع أن يجرى بينهما اللعان. الثاني يقول ومن عرف العربية. المقصود بقوله ومن عرف العربية يعني ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، أنه يشترط لصحة اللعان أن يكون بالألفاظ العربية لمن عرف اللغة العربية. فإن كان يحسن اللغة العربية ولغة أخرى فلاعن باللغة الأخرى بطل لعانه ووجب عليه أن يعيد. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ألفاظا خاصة في الكتاب لا يجوز الخروج عنها، وهذه الألفاظ تجري مجرى الأذكار، والأذكار لابد من التقيد بألفاظها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجوز أو تجوز الملاعنة بأي لغة ما دام المعنى متحد، لأن المقصود من اللعان المعاني وليست الألفاظ. والأقرب والله أعلم أن من عرف اللغة عرف اللغة العربية فإنه لا يجوز أن يلاعن بغيرها، لأن فعلا الألفاظ في هذا العمل أو في الملاعنة مقصودة بنفسها. ولهذا نص الله على سبحانه وتعالى على ماذا يقول الملاعن، كما أن فيها من الترهيب والزجر ما لا يوجد في أي لغة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى وإن جهلها فبلغته. إذا لم يعرف اللغة العربية فإنه لا شك يجوز له أن يلاعن بلغته، لأن هذا الممكن، وإذا لم يمكن إلا هو جاز عمله ضرورة. ومفهوم قوله وإن جهلها فبلغته أنه لا يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، لا نقول له يجب أن تتعلم اللغة ثم تأتي تلاعن. وهذا صحيح، لا يجب أن يتعلم اللغة العربية، لا يجب أن يتعلم اللغة العربية، بل يلاعن بحسب لغته. والقول الثاني أنه يجب أن يتعلم اللغة العربية، لأن القاعدة الشرعية أن كل لفظ يشترط فيه اللغة العربية يمكن أن يتعلم فإنه يجب أن يتعلم. والصواب أنه لا يجب أن يتعلم، لا يجب أن يتعلم، لأن غرض الملاعن أن يلاعن الآن، أن يريد أن ينتهي من هذا الموضوع ويبرئ ساحته وينظف فراشه عاجلا. وإلزامه بالملاعنة بتعلم اللغة العربية يؤدي إلى تأخير أو تعجيل هذا الأمر، تأخيره تأخير كثير أو قليل حسب فهمه واستيعابه، والراجح أنه لا يلزمه. نعم. فإذا قذف أحسن الله لكم. قال رحمه الله فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف الإنسان زوجته بالزنا فإننا نقول عليك الحد وأنت فاسق، ونرتب عليه كل ما يترتب على القذف إلا أن يطلب الإيش؟ اللعان. إلا أن يطلب اللعان. فالأصل أنه قاذف، الأصل أنه قاذف، إلا إذا أردنا أن نقيم عليه الحد ونفسقه فقال ألاعن، فحينئذ ينتقل إلى حكم اللعان. يقول فإذا قذف امرأته، لم يبين المؤلف حكم القذف ابتداء. فحكم القذف ابتداء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون المرأة عفيفة، فإذا كانت المرأة عفيفة فقذفها من الكبائر وهو محرم ولا يجوز له أن يفعل ذلك. الثاني أن يقذف زوجته التي رآها وهي تزني، رآها وهي تزني ولكنها لم تحمل، ولكنها لم تحمل، وحكمه هو مخير بين أن يقذف وبين أن يترك. ويمكن أن يقال يرجع في هذا إلى المصلحة، لأنه الآن له أن يقذف لأنه علم أنها زانية، وله أن لا يقذف لأن المرأة لم تحمل فلا يدخل عليه في نسبه داخل. القسم الثالث أن يكون رآها وهي تزني وقد حملت، ومقصود الفقهاء يعني ويعلم أن الحمل إيش ليس منها، فحينئذ القذف واجب لأنه السبيل الوحيد إلى نفي الولد، ولو لم يفعله لبقي الولد في البيت يظهر على عوراته ويرثه وهو يعلم أنه ليس من أبنائه، ولا يجوز تمكين الأجنبي في البيت ينظر إلى نساء الرجل ويرث ماله وهو ليس من أبنائه. القسم الرابع أن يتردد، يراها تزني ثم يتردد هل الولد منه أو من الزاني، فقيل يحرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وهو الآن لم يتأكد وعند التردد والشك الأصل أن الولد يلحق بالفراش، وقول الثاني أنه يجب أن يلاعن لأنه رآها تزني، والقول الثالث أنه مخير، والراجح كما قلت لكم أنه بالإمكان اليوم التأكد من نسبة هذا الولد أو عدمه من خلال التحليل الطبي، وبناء عليه يترتب على هذا الحكم هل يلزمه أن يلاعن أو لا. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه نحن نقول يحلل إذا أراد هو، إذا أراد هو، أما إذا قال الأصل أن الولد لفراش وأنا لا أريد أن ألاعن فلا نقول يحرم عليك، واضح؟ فلا نقول يحرم عليك لأن الولد لإيش؟ للفراش، والشارف والشارع متشوف إلى الحاق الأنساب، وهذا فيه ستر للمرأة، فلا نقول له يجب أن تحلل، لكن إذا أراد هو أن إذا كان عازما على الملاعنة أو القذف، عفوا القذف نحن نتحدث عن القذف، إذا كان عازما على القذف نقول قبل أن تقذف إذا كنت عازم ماذا تصنع؟ تحلل، فإن كان الولد منك فقضي الأمر. طيب، يقول رحمه الله فإذا قذف امرأته بالزنا، هذا هو الشرط الثالث لتحقيق حكم اللعان، أن يقذف امرأته بالزنا. يقول فله إسقاط الحد باللعان، فيقول إلى آخره. إذا قذف زوجته بالزنا فإما أن يكون له بينة أو لا، وإما أن تعترف أو لا، فإن كان له بينة أو اعترفت فلا لعان لأن الأمر اتضح، وإن قذفها بلا بينة ولا اعتراف فإنه حينئذ يلزم بالحد أو بماذا؟ أو باللعان. طيب، ولهذا يقول المؤلف له إسقاط الحد باللعان، يعني إذا لم يكن له بينة ولم تعترف. نعم، فيقول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بدأ المؤلف في صفة الملاعنة، نسأل الله العافية والسلامة، بدأ بصفة الملاعنة فقال فيقول قبلها، أفادنا المؤلف أنه يجب أن يكون قول الزوج قبل قول الزوجة، وسيصرح المؤلف بمفهوم هذا اللفظ بعد أسطر. أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، مفهوم كلام المؤلف أنه لابد أن يصرح بالزنا في اللعان كله، لابد أن يصرح بالزنا، ولا يكتفي بالدعوة الأولى، وإنما لابد أن يصرح في كل مرة بالزنا. والقول الثاني أنه لا يلزم بالتصريح بالزنا، بل له أن يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به، ولا يصرح بإيش؟ بالزنا، يعني لا يشترط أن يكرر أن زوجتي هذه زانية كل في الأربع مرات. والراجح أنه لا يلزم، والراجح أنه لا يلزم ما دامت الدعوة الأولى محفوظة فيكتفى بها ويستعمل أشهد بالله إني قد رميتها، أني صادق فيما رميتها به. طيب نعم. بسم الله. قال رحمه الله: ومع غيبتها يسميها وينسبها. أفادنا المؤلف أنه لا يشترط أن تكون الزوجة حاضرة، لأنها أيمان من مكلف لا يشترط لها حضور المقابل. والقول الثاني أنه لا بد من حضورها، لأن المقصود من اللعان الترهيب وحضور كل منهما، ولعلها تتذكر وتخشى، ولأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحضر الزوجة والزوج في مجلس واحد، والراجح أنه لابد أن يحضر الجميع في مجلس واحد. نعم. قال رحمه الله: وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تقول: هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. المباحث اللي تقدمت في قوله تأتي في قولها، يعني أنه أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به، ولا يجب أن تقول من الزنا، يكتفى فيما رماني به. ويلاحظ أن الشارع عبر في جهة الزوج أن لعنة الله، وفي جهة الزوجة أن غضب الله، والغضب أشد من اللعن. والعلماء ذكروا حكما لهذا التشديد في حق الزوجة، والحكمة ظاهرة جدا، لأن الغالب في الملاعنة الغالب وليس دائما أن الزوج وش فيه صادق والزوجة كاذبة، ولذلك شدد في أمرها. وكذلك في الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تقسم الخامسة وضع يده على فيها وقال إنها الموجبة وشدد الأمر، ولم ينقل هذا التشديد بكل مواصفاته في حق الزوج لما سبق. وهذا مناسب لأنه يبعد أن الزوج يرمي زوجته وفراشه من غير إيش بينه، ويبعد جدا أن يكون القصد فقط الإضرار بهذا، لأن أول متضرر هو الزوج، ولهذا جاءت الألفاظ مشددة في حق الزوجة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل. فإن بدت باللعان قبله بطل لعانها، وعليها أن تعيد بعده، لأنها خالفت اللفظ الوارد عن الشارع أو خالفت الصفة الواردة عن الشارع، فإنه نص على تقديم الزوج على زوجته. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، إذا نقص شيئا من الألفاظ الخمسة بطل اللعان، والعلة واضحة، العلة هي أن الله علق هذا الحكم بهذه الأوصاف، فإذا نقصت بطل الحكم، فإذا نقصت بطل الحكم. يقول: أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، يعني يجب أن تكون هذه الأيمان بحضرة الحاكم، يجب أن تكون هذه الأيمان بحضرة الحاكم، فإن كانت بغير حضرة الحاكم فإن الأيمان باطلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحضرهما في مجلسه وطلب منهما الأيمان، كما أن الأيمان التي توجب الحقوق المتنازع فيها لابد أن تكون عند القاضي أو الحاكم. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف. طيب، فإنه لم يصح. لماذا؟ لأن أشهد هي اللفظة التي جاءت في القرآن، هذا أولا. ثانيا، أن لفظة أشهد أبلغ وأزجر من لفظة أقسم أو أحلف. القول الثاني أنه يجوز أن يقول بدل ما يقول أشهد يقول أقسم أو أحلف بالله، لأن الغرض وقوع الأيمان، وأقسم وأحلف من الألفاظ التي تؤدى بها الأيمان، والراجح إن شاء الله الأول. أو لفظة اللعنة بالإبعاد نفس الشيء، إذا استبدل اللعنة بالإبعاد فإنه لا يصح لنفس السبب السابق، وهو أن هذا اللفظ هو الوارد في الشارع، هو الوارد في الشرع، ولأن لفظة اللعن لا شك أنها أبلغ وأعظم، ولهذا لو قال لك شخص أبعدك الله من رحمته لم تكن في نفسك كما لو قال لغيرك لعنك الله، واضح ولا لا؟ وهذا لا شك صحيح. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. نعم. أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إن قذف زوجته الصغيرة عزر ولا لعان. المقصود بالصغيرة هنا يعني التي لا توطى، وليس المقصود بها التي لم تبلغ. فالمرأة في باب اللعان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صغيرة لا توطى، وصغيرة توطى، وإيش؟ وبالغة. وبالغة. فإذا إذا قذف زوجته الصغيرة فإنه يعزر ولا لعان. الدليل على هذا أنه إذا قذف هذه الزوجة التي لا يطأ مثلها فإنه يعلم كذبه بالواقع، فإنه يعلم كذبه بالواقع، ولهذا لا نجري اللعان. وأما قوله عزر فهذا التعزير هو مقابل السب لا مقابل القذف، لأن قول الإنسان لزوجته الصغيرة التي لم توطأ أنت زانية هذا قذف، هذا سب وليس بقاذف. طيب، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية. طيب، فإن قيل هذا ما في شيء اليوم، ما في شيء اسمه لا يطأ مثلها، فإن نجد أن بعض الفجرة من المجرمين يطأون حتى إيش؟ الصغيرات، ليس كذلك؟ دون تسع ودون ثمان ودون. فالجواب هذا لا يقدح أبدا، لأن هذا شذوذ وخروج عن الفطرة لا ينظر إليه في الأحكام، وإنما فاعله يعزر التعزير البالغ لردع أمثاله. لكن الأحكام التي تترتب على التي توطأ والتي لا توطأ لا تتغير بوجود هذه الشذوذات والخروج عن الفطرة. طيب، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. هذا هو الشرط الثالث، وهو القذف بالزنا. القذف بالزنا، فلا بد أن يقذفها بالزنا. أما قذفها بأنها بأي شيء آخر أو تتكلم مع الرجال أو تتصل بهم أو حتى لو تجاوز الأمر تخرج معهم، هذا كله لا يعتبر قذف. القذف هو أن يصرح بأنها إيش؟ زانية. وقوله من شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فيه التصريح بأنه لا يشترط أن يقول رأيتك تزنين ولا حملك من الزنا، لا يشترط، فقط إذا قال أنت زانية فقد قذفها. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. طيب، يقول في قبل أو دبر، إذا قذفها في قبل أو دبر فإنه يعتبر قذف وتترتب عليه أحكام اللعان، مع أن الوطء في الدبر في الشارع لا تترتب عليه كثير من الأحكام، لكن هنا ترتب هذا الحكم. لماذا؟ قالوا لأنه قذف زوجته بوطء محرم في الفرج، والدبر فرج ليس كذلك، فقالوا يلزمه حد القذف أو يلزمه أحكام القذف كاملة، فإما أن يحد أو يلعن. وهذا صحيح، وهذا صحيح، وفرق بين مسائل أخرى نقول إن الوطء في الفرج لا قيمة له، في الدبر لا قيمة له، وبين هذه المسألة. هذه المسألة هي وطء في فرج أصلي يدخل النقص على الزوج إلى آخره. وهذا المثال يدل على أن بعض الناس قد يقذف زوجته لا للتبرؤ من الولد، لأن الولد لا يأتي من الوطء في إيش؟ في الدبر، وإنما كأنه يريد التخلص من عارها فقط. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة. نعم، إذا قال لها أنت وطئت، حصل جماع لك، لكن بشبهة أو مكرهة أو نائمة، فإنه لا لعان حينئذ، فإنه لا لعان حينئذ، لأنه لم يقذفها، لأنه لم يقذفها، لأن قول الإنسان لزوجته أنت موطوءة بشبهة هذا لا يعتبر قذف. وإذا لم يوجد القذف لم يوجد الإيش؟ اللعان. أحسنت. أو قال أحسن الله لكم أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. نعم، قال أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، قال لها أنت لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، كأنه يقصد من زوج سابق أو يقصد من وطء شبهة أو يقصد من وطء إكراه، فهو لا يقول أنت زانية لكن يقول هذا الولد وش فيه ليس مني، فحينئذ لا لعان أيضا لأنه لم يقذف، وإذا لم يقذف لم يترتب حكم اللعان. القول الثاني في مسألة لم تزني وفي مسألة وطئت بشبهة، لأن هاتان مسألتان مسألة واحدة، القول الثاني أن له أن يلاعن هو فقط، ويكون الغرض من اللعان هنا هو إيش؟ هو نفي الولد. المرأة لا تحتاج ملاعنة لأنها لم تقذف حتى تنفي الحد عن نفسها، لكن هو يريد أن يلاعن حتى ينفي الإيش؟ الولد. وهذا القول في وجاهة، هذا القول في وجاهة، أن نقول له أن يلاعن في هاتين صورتين هو فقط دون المرأة، ويكون الغرض من اللعان لا إثبات الحد وإنما نفي الإيش؟ الولد. أحسن الله لكم. قال رحمه الله فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. نعم، إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، من الظاهر أن المؤلف رحمه الله خلط بين مسألتين. المسألة الأولى إذا قال لها أنت لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، قال لها هذا الكلام وهي في عصمته، فالحكم في هذه المسألة هو الحكم السابق على الخلاف السابق، هل يملك اللعان أو لا، أن القول الأول أنه لا يملك اللعان، وأن القول الثاني أنه يملك هو فقط اللعان. المسألة الأخرى إذا قال لها لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني بعد أن أبانها، فهذه المسألة الثانية حكمها يقول إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه فإنه ينسب له، وحينئذ لا لعان. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنه في المسألة السابقة إذا لم يلاعن فإن لا نحتاج لشهادة أحد ولا نحتاج لكلام من أحد، وإنما ينسب إليه الطفل مباشرة لأنه ولد على إيش؟ فراشه. في الصورة الثانية لم تعد فراشا له فلا ينسب له إلا في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، وهي إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لأنه الآن لما شهدت هذه الشهادة دخلت هذه الصورة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد إيش؟ للفراش. القول الثاني أنه لابد أن تشهد ثقتان امرأتان بأنه ولد على فراشه، فإن شهدا ألزمناه به ولحقه نسبه، لأن هي التي تطلع، يقولون أن هي التي تطلع غالبا، لكن لو شهد رجل يعني لا شك أنه أقوى إذا كان على اطلاع يعني. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، هذا هو الشرط الرابع والأخير، وهي أن تكذبه الزوجة، ويشترط في هذا الشرط أن يستمر التكذيب إلى نهاية اللعان، فإذا الشرط أن تكذبه وأن يستمر التكذيب. أما لو لم تكذب بأن قالت نعم وقعت في الزنا، فحينئذ لا يحتاج إلى لعان، وتأخذ المرأة حكم غيرها من التي اعترفنا بالزنا. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، لما انتهى المؤلف من الشروط بدأ بالأحكام التي تترتب على اللعان، فكأنه يقول وإذا تم اللعان بشروطه السابقة جميعا فإنه يترتب على هذا الأحكام التالية، وهي أربعة أحكام. الحكم الأول سقط عنه الحد، هذا هو الحكم الأول، حد القذف يسقط عنه بإجراء الملاعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حد القذف عن الملاعن، ولأن الغرض من اللعان درء الحد عن إيش؟ عن النفس، درء الحد عن النفس. يقول رحمه الله تعالى: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير. الحد والتعزير إنما نص عليه لأن القذف قد يوجب الحد إذا كان محصن، أو التعزير إذا كان غير محصن. فأراد أن يبين أن العقوبة، جنس العقوبة المترتبة على القذف يسقط بالملاعنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. الحكم الثابت، الحكم الثاني، ثبوت الفرقة. فإذا لاعن، إذا لاعن الزوج زوجته ثبتت الفرقة بينهما. ومفهوم كلام المؤلف أن الفرقة تثبت بمجرد الملاعنة. إذا انتهوا من الملاعنة فقد حصلت الفرقة بنهاية الملاعنة، يعني ولا نحتاج إلى حكم حاكم. القول الثاني أنه لا تثبت الفرقة إلا بحكم حاكم، لقوله في الحديث: ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولو لم نحتاج إلى التفريق لم يفرق صلى الله عليه وسلم. والأقرب أن الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة، والتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواقع فقط، بيان للواقع فقط. وقوله وتثبت الفرقة إشارة من المؤلف إلى أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق، فسخ وليس بطلاق، كالفسخ الذي يثبت بثبوت الرضاع بين الزوجين، فهو فسخ ولا يحسب من عدد الطلاق. وهل نستفيد من أنه طلاق أو ليس بطلاق؟ هذا مترتب على المسألة التالية، لكن اللي يهمنا الآن أنه فرقة إيش؟ فسخ لا طلاق. الثاني، الحكم الثالث، بتحريم مؤبد. التحريم بينها المتلاعنين مؤبد ولا ترجع إليه أبدا. مفهوم كلام المؤلف: حتى لو أكذب نفسه وقال تجنيت عليها، أو تابت توبة صدوق، أو في أي صورة من الصور، لا ترجع إليه أبدا. القول الثاني أنه إذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، يتقدم، لأن قلنا أنه فسخ، أليس كذلك؟ ما في مراجعة، فسخ، فيتقدم ويخطب شأنه شأن غيره من الأزواج أو الخطاب. والظاهر والله أعلم أنها يعني لا ترجع إليه أبدا، لا ترجع إليه أبدا. وإن كانت هذه المسألة حرية بالبحث، يعني حرية بالإفراد بالبحث، لأن الإنسان الزوج قد يعني يظن أو يجزم أنها وقعت في الزنا، ثم يتبين له بعد ذلك أنها لم تزني، ويكون بينهما أولاد، ويكذب نفسه و يشهر هذا بين قومها وقومه إلى آخره، ويرغب بعد ذلك في الرجوع. فظواهر النصوص أنه لا يرجع إليها أبدا، ما دام تجرأ على وصفها بهذا الوصف لا يرجع إليها أبدا، لكن أنا أقول أنها حرية بالبحث المفصل المفرد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. نعم، هذا الفصل فصل مهم، وعقد المؤلف لبيان متى يلحق الإنسان نسب من ولد على فراشه ومتى لا يلحقه. يقول: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. الدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وسيبين المؤلف متى يمكن أن يكون منه ومتى لا يمكن أن يكون منه، لكن الحكم العام أنه متى أمكن فهو ولده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. طيب، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون 4 سنين منذ أبانها. نعم، هذا الشرط الأول للإمكانية. الشرط الأول للإمكانية أن تلده بعد 6 أشهر أو قبل 4 سنوات، لأن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. فإذا دخل بها وأتت بولد بعد 4 أشهر فإنه ليس منه قطعا، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، فقد حملت به قبل أن يدخل بها أو جاءت به بعد أن أبانها بأكثر من 4 سنوات، فإنه قطعا ليس منه وإنما من جماع آخر. فإذا هذا هو الشرط الأول، فهم من كلامه بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أن حقيقة الوط لا تشترط لتكون المرأة فراش، وإنما الذي يشترط إمكانية الوط، إمكانية الوط فقط. فلو مثلا دخل بزوجته وعاشوا لمدة 4 أشهر لكنه لم يطأ أبدا، لم يجامع، لكن إمكانية الجماع وش فيها موجودة، فإنه يلحق به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. القول الثاني أنه لابد أن يثبت الوطء، لأن الولد لا يكون إلا بالوطء، وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام، وهو لا شك القول الراجح. وفهم من قوله منذ أمكن وطئه أنه إذا لم يمكن الوطء فإنها لا تعتبر فراشا له حتى عند الحنابلة، وذلك مثل أن تتزوجه وهي في بلد وهو في بلد، ولا يلتقيان إلا إيش؟ ولا يلتقيان إلا بعد الولادة. الصورة الثانية أن يعقد عليها في مجلس الحاكم ثم يطلق وهو في مجلسه، فهل في إمكانية أنه يطأ؟ لا يوجد إمكانية. إذن إذا لم يمكن أن يكون لم يمكن الوطء بأن لا يلتقيا فإنه لا ينسب ولا تكون فراش الله. نعم. يقول رحمه الله وهو ممن يولد لمثله كابن 10. هذا الشرط الثاني أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، لكن من هو الذي يولد لمثله؟ الذي يولد لمثله عند الحنابلة هو 10، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، مروهم بالصلاة 10 واضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم إلا والوطء وش فيه يمكن، إلا والوطء يمكن. القول الثاني أن من يولد لمثله هو من بلغ بالإنزال، لأن الولد لا يخلق إلا بماء الرجل. والراجح هو القول الثاني، الراجح هو القول الثاني، إذا كان لم ينزل أصلا لم ينسب إليه الولد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. يعني عجيب يعني وجهة نظرهم، يرون رحمهم الله أنه ينسب له الولد ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. إذا شككنا هل هو بالغ أو لا نقول هذا الولد ولدك ولا نحكم أنك بلغت. لماذا؟ قالوا لأن الحكم بالبلوغ يترتب عليه تكليفات شرعية كثيرة، أليس كذلك؟ ففرق بين قبل البلوغ وبعد البلوغ، فلا نكلفه بالتكليفات الشرعية بالظن والشك، لأن الشك لا يثبت الأحكام، لكن ننسب الولد له لأن الولد لمن؟ للفراش. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد كما سيأتينا ألحق الولد بمن يغلب على الظن أنه ليس ابنا له لوجود الفراش فقط، فقالوا عرفنا من هذا أن الشارع يلحق الولد بالفراش وإن لم يكن منه قطعا. واضح ولا لا؟ والراجح لا شك أنه كما سبق أنه لا يحكم بابنه إلا إذا ثبت أنه إيش بلغ وأنزل. ونسبة يعني حادثة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هذه تختلف عن الغلام إذا لم ينزل، لأن في تلك الحادثة في احتمال أن تكون الأمة حملت من صاحب الفراش من السيد، هنا لا يوجد احتمال لأنه لم ينزل، لأنه لم ينزل، فالقياس قياس مع الفارق. والحاصل أن الراجح أنه لا يثبت أن من يولد لمثله هو من أنزل، وإذا ثبتت هذه المسألة التغت المسألة التي تليها التي هي لا يحكم ببلوغه إن شك فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.